عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. الله يحفظك. الله يسلمك. ايوه. ايه لانه حكيت لي انك انت مانعها من الدراسة في الجامعة. نعم. وانا متزوج جديد انا عارف بس قال انت متزوج. نعم. قال انت متزوج. نعم. يعني عندك زوجة. عندي زوجة واولاد. وبدك تتزوج هذه. نعم. المهم قالت لي انك انت مانعها من ان تدرس في الجامعة. نعم. وهي بتقول انه ما في اختلاط في الجامعة. اللي بعرفه انا انه في اختلاط. المهم اخي اللي بعرفه انا انه في اختلاط وهي عم تقول ما في اختلاط وانا ما بدي اقعد ناقشها يعني في الهاتف. فانا قلت لها اذا ما في اختلاط بجوز الدراسة لكن اذا هو ما بده لازم تطيعيه. وإذا كان في اختلاط ما بجوز الدراسة ولو زوج بريد. هذا هو الجواب. الله يحفظك.